نور من القرآن. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى أنه حفيظ عليم، رقيب حسيب على كل نفس منفوسة، يخلقها ويرزقها ويحفظها ويجازيها على عملها، فيعلم ما يعمل العاملون من خير وما يقترفون من شر، ولا تخفى عليه خافية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أفمن هو كذلك؟ هل يشابه ويماثل بالأصنام والأنداد والطواغيت والأوثان التي يعبدونها؟ فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تدبر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا خيرا لعابديها ولا كشف الضر عنها وعن محبيها. فإن كانت تماثل الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة فقل لهم يا محمد سموهم لنا وأعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، فإنهم لا حقيقة لهم، فهي لا وجود لها، لأنه لو كان لها وجود في الأرض لعلمها، لأنه لا تخفى عليه خافية. فهل تنبئون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر لم يطلع عليه؟ فإنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتسر وتعاقب وتضر، وسميتموها آلهة وأربابا، وما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبع الكفار إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولكن الشيطان زين للذين كفروا قولهم ومكرهم وما هم عليه من الضلال والانحراف والكفر والشرك، وأنهم على الحق وسواهم على الباطل. وصد الناس عن السبيل المستقيم والطريق القويم وعن اتباع طريق المرسلين، وتبنوا الدعوة إلى باطلهم آناء الليل وأطراف النهار، ومن يضلل الله بخذلانه فما له من هادي يهديه إلى طريق الحق والهدى، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.